عن حكم استعمال المسبحة بعد الانتهاء من الصلاة للتسبيح بها، فبعض أهل العلم قال أنها بدعة وبعضهم قال ليس فيها شيء، يريد بيان حكمها لأنه كثر استعمالها بين الناس. والله السنة لا شك هو تصبيح التسبيح بالأصابع، السنة التسبيح بالأصابع، وكان يعقد التسبيح عليه الصلاة والسلام بيده، فالسنة التسبيح بالأصابع.